السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. كذلك من الكلمات التي يعني يسمعها البعض، أنا والله أول مرة أسمعها، يعني هذه جديدة بالنسبة لي، لكن يقولون تقال، يقول من شان الله أو دخيل الله، هذه أسمعها، لكن الثالثة هذه أول مرة أسمعها، لكن يقولون تقال في بلاد الشام، يقول أبوس ربك، يعني إذا أراد منه شيئا يقول له أبوس ربك، وهذا كلام خطير جدا، أعوذ بالله، كيف يقول أبوس ربك والعياذ بالله؟ يعني هذا يدل على جهل هذا المتكلم بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام، هذا الكلام يعني خطير جدا والعياذ بالله، وباطل أن يقال مثل هذا. أما دخيل ربك من شان الله، أي لأجل الله تبارك وتعالى، فهذا لا بأس بها إن شاء الله تعالى، أن نقول من شان الله إلى أجل الله تبارك وتعالى، أو دخيل ربك، هذه إن شاء الله لا بأس بها. أما قضية أبوس ربك، هذه أنا أول مرة أسمعها، لكن يقول تقال في بعض بلاد الشام، فتترك ولا يجوز أن تقال مثل هذه الكلمة، والله أعلم.